السؤال الأخير يا وايد، وهو رجل أراد أن يضحي وهو حاج، أراد أن يضحي وهو حاج، حديث ثوبان عندما قال أكلنا منه، ما رأيك؟ صحيح؟ ثوبان هو عنده أربعة. لا ماشي، ها؟ انت امشي امشي امشي امشي. ايش حديث ثوبان؟ الذي في صحيح مسلم فيما أعتقد الذي ذكره الشوكاني في الأوقاف. ايش معناه؟ أنها يعني قال أصلح لنا شاتنا وهذا، عاد إلى المدينة وهو يأكل منها. تمام. هل الحديث في الحج ولا في سفر مطلق؟ لا في الحج. في الحج. طيب من أين استدلنا بهذا؟ لهذا؟ هو وقع الحديث في حجة الوداع. طيب لو أراد إنسان أن يضحي، هل يقصر في عمرته وهو أضحيته في بيته مثلا؟ لابد من التقصير بسبب التحلل من العمرة، ولكن لا يزيد على أخذ الشعر، لا يقص أضافه. وين الحويني؟ الحويني بالباص. هذا ورا حويني. هذا الباص ورا. علي والحويني علي حسن موجود. أهلا. ادعو لنا يا ولد. موفق إن شاء الله. ما تزورنا. بارك الله فيك. نتشرف إن شاء الله. لا تنساني من دعاء. إن شاء الله وأنت كذلك. نسأل الله أن يجمعنا في مقر الله. اللهم بارك فيك. الله يشيخنا يظهر عليه الفطرة هذا. ما شاء الله. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.